صلى الإمام جالس، إذا صلى الإمام جالس المأمومين يصلوا جالسين؟ هذا أمر الرسول واضح، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. وطبعا هنا أقوال للفقهاء كثيرة ومختلفة أشد الاختلاف، لكن القول الصحيح الراجح هو أن 6 من الصحابة. سؤال صغير يا شيخ، سؤال صغير وحدك إن شاء الله والآخرين والله خير وبعدين